محمود مرسي و جايزة لأهالي الحي الكرام. إيناس جوهر، رشدي المهدي، تيريز دميان، مدحت مرسي، أحمد نبيل، رؤية أحمد، سيد عزمي، مديحة حنفي، محمود زكي، مخلص البحيري، نظير عبد الجابر، أحمد حسن. إمام عمر، مجدي كامل، موسيقى المقدمة والنهاية محمد الشيخ، موسيقى تصويرية مختار السيد، تسجيل ومونتاج محسن عبده. جايزة لأهالي الحي الكرام. تأليف حسن عمران، إخراج حسني غنيم. أنا رأيي سيادتك تسيب الفيلا دي وتشتري فيلا في مكان هادي تعيش فيها أنت والدكتورة سوسن بنت حضرتك. أسيب الفيلا اللي اتجوزت وخلفت وعشت عمري كله فيها يا بلوطي؟ مشكلة يا فندم. دبرني دبرني يا مدير أعمالي، أمك بس عملت لها في فلوس على إيه؟ ما كانش 2000 جنيه عمي كل شهر يا بلعوطي. يا بلعوطي، أنا لما بنيت الفيلا دي، أيوة التاريخ هيتكلم، بنيتها في الصحراء عشان أبعد عن الدوشة وأعيش في هدوء. سيلانس يا فندم. عارف فجأة وعلى غير انتظار ما بقتش أعرف أوصل للفيلا من الشوارع والحواري والأزقة والعطوف اللي بقت حواليها من كل حتة. كفاية يا فندم كفاية، سيادتك قطعت قلبي. ما تستعجلش يا بلعوط، ما تستعجلش، هقطعهولك لو ما شفتليش حل. مش واخد بالي يا فرجاني بيه، لا مؤاخذة، يعني فتح الشباك وحصولي على الهدوء كحق مشروعكم. أيوة وجودك هنا كوم تاني يا بلعوطي. الشباك، الدوشة، الهدوء، الدوشة، الشباك، الهدوء، أجيبها من النص فعلا. الدوشة، الشباك، الهدوء، الدوشة، الشباك، الهدوء. إيه ده أستاذ بلعوتي؟ إيه ده أنت بتكلم نفسك؟ سوسن هانم، كويس إنك جيتي، الحقيني يا دكتور. أكيد في مشكلة جديدة مع دادي. مشاكل يا دكتورة، إيه بيه والد حضرتك؟ ماله دادي؟ على فكرة زيه كويس كويس وبيسلم عليكي وهيطردني. طب بس اهدى كده أرجوك وتحكي لي في نقاط واضحة ومختصرة لو سمحت. أقول لحضرتك يا بلعوطي هتنطرد، يعني هتنطرد. شفت يا دكتورة؟ ده موضوع مش سهل يا دادي. لا أنا ولا هو ولا حضرتك نقدر نعمل فيه أي حاجة. دراسات كتيرة جدا اتعملت في الموضوع ده، لكن التطبيق صعب صعب خالص. يعني إيه يا دكتورة؟ يعني إيه أعيش بقيت عمري أعصابي بتنح عليا؟ محدش قال كده. خلاص فكر يا دكتورة يا بتاعت علم الاجتماع، أمال بس قلبان دماغي بالعلم ومليان الفيلا كتب على الفاضي. مش عاوزة تفرحيني بجوازك، فرحيني فرحيني بانك تشوفي لي حل في الدوشه دي. شوف يا دادي، نمسكها واحده واحده. نعم. مين اللي عامل الازعاج ده لحضرتك؟ اكيد مش انا، الناس اللي حوالينا طبعا. انا كان قلبي حاسس انهم هم. بالشكل ده المساله تعقدت خالص نظريا وعمليا. نعم يا اختي، انت هتقولي لي محاضرات يا ست سوسن، انا عايز حل. الاحصائيات بتقول ان عدد السكان في الحي ده كبير كبير جدا، والدوشه نتاج طبيعي للزحام وزياده عدد السكان. هنقول للناس ما تخلفوش. يا داجي ما كانش حد غلو. طب والحل؟ ايه رأيك يا دكتور؟ اسفة قصدي يا داجي، ان احنا نقدم لهم حافز قوي. ده احنا ناقص نعمل لهم جايزة. هو ده بالظبط كده. بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ حضرتك مش عايز يا داجي تعيش في هدوء؟ امال ده ايه اللي هيجنني؟ ليميني على الحل ليميني. خلاص حضرتك تعلن عن جايزة، جايزة كبيرة جدا للي ما يخلفش أكتر من 2 بس. وبعدين؟ هتشوف يا دادي إيه اللي هيحصل. يا أهل الحي الكرام، العام كل عام. صاحب مصانع الأسفلت والبلاط والإشالي عن جايزة كبيرة وعظيمة لأصحاب العهول السليمة اللي ما يخلفوش أكتر من اتنين. الخمسة موجودة على باب الفيلا الموعودة بالدوشة والغاغة السودة، والأجر والثواب على الله. يا للحي الكرام. أبو الرجال أبو الرجال، اصحى يا رجل امار. انت يا ابو الرجال يا مفتح. صح يا ولية، هي خبرك ايه؟ سامع اللي انا سمعاه؟ عايقول ايه المخبوط في حنكو دي؟ عايقول عاملين جايزة كبيرة قوي قوي للي عايخلف عيلين مش كده. جرالك ايه يا ست البنات؟ جرالك ايه؟ خبطت في نفوخك اياك ده عيخرف رح لهم البلد بعيلين. واه الجدب الموجودة يا ابو الرجال. يسلام. يقول ايه؟ يقول نفسه كبرت ونسي سلو البلد بعد ما هاجر ونزل مصر؟ لا، يخليهم عشرواني وياه. نامي نامي جاكي خابط. مش حدا ينوم دلوقتي. نامي بقولك نامي. صح هتضحك عليا يا ياكي. نامي. ايه كده؟ ايه دنيا دنيا ابو رجال المفتح. الراجل ده اكيد متسلط عليكي. ليل ونهار داير بالميكروفون. ومين بقى يما اللي حيسلط؟ جوزك يا خايبة. هو مش كان قبل ما يسافر لو يبوزه عشان صممتي تخلفي العيل التاني؟ اي والله يما، لكن هو ده معقول؟ ده مسافر يجيله سنة وقت. بعد اللعبة يا حلاوته. هو يشتغل هناك في دبي وبتاع الميكروفون يشتغل عليك هنا. بقى ده كلام استحركات يا ترجي. اكيد حيفقسوها. هم عبط، هم مش عاوزين عدم المؤاخذة يا معلم. عيلين. الراجل بتاع الميكروفون كان بيقول كده. خلاص انا عندي عيلين، ولد وبنت، يعني المطلوب بالمزورة. صح صح. هفضل محافظ عليهم، لا يزيدوا ولا يقلوا، لا يطولوا ولا يقصروا. وبعدين الهفي الجايزة، وبعد كده اخلف على كيف كيفي ويبقوا يقابلوني. طب يا اخويا، مدام انت ناصح كده، ما تعمل بحق الجيرة وتشوف لنا كمان صرفة ينوبك ثواب، يمكن الفرج يجي على ايديك واخد الجايزة واكبر القهوة شوية. انت بقى اللي ما تنفعش معاك صرفة في الحكاية دي ابدا يا معلم. الله، عشان يعني ما هم تمن عيال وانت يعني حتغلب؟ ما فيش بقى غير انك تسربهم عدم المؤاخذة. ايه هسربهم؟ تقدم لهم اتنين وتسرب ستة. ايوة حركات، بس هوديهم فين؟ هي الناس ناقصة عيال. بصراحة بقى خايف اقول لك وديهم ملجأ. لا تزعل مني. لا لا لا لا، وازعل منك ليه؟ اوديهم على الاقل اريح دماغي من دوشتهم وطلباتهم اللي ما بتخلص. هي الجايزة اللي بيقولوا عليها دي لا مؤاخذة تطلع لها حركات قد ايه؟ والله ناس بتقول ربع مليون جنيه، وناس بتقول نص مليون، وناس يعني الناس. كفايه حركات، طيرتلي برج من دماغي. من بكره هقدم للعيال في الملجا واجي وياك اشوف الشروط ايه. وبعدين يا فرجاني بيه، وبعدين الناس هتكسر باب الفيلا من الزحمة. هو ده الهدوء اللي انت وعدتني بيه انت وسوسن يا بلعوطي؟ انا بقول نطلب البوليس. والبوليس ماله يا اخي ماله؟ احنا اللي عملنا المسابقة، الناس جاية تعرف شروطها، حقهم. سوسن فين؟ راحت الجامعة، بتقول هتدي محاضرة مهمة جدا النهاردة. يعني عملتها وهربت؟ يا عالة مش يكتبوا الشروط بخط اكبر من كده شوية؟ خط ايه اللي بيقولوا ده؟ انا بقول نجيب البوليس. الناس شايف ايه بلعوط يا فرجاني؟ دي هتكسر الفيلا. ريحونا يا راجل. الشروط بتاعتنا، اوعى الجلد بتاعتنا. اسمعوا لي بيحصل ده. والله انا خايف، انا خايف يا فرجاني. دي الرجاله مسكوا في بعض، صوتوا يا هرمات. امال انتوا فين يا حسين؟ جوزي مسافر. عجبك كده يا بلعوط؟ وانا ذنبي ايه بس يا سعاده البيه؟ انا لبست اللي امرته بيه. الناس هتقطع بعض يا اخي. وبعدين يا بلعوت وبعدين المرور اتعطل في الشارع. انا عارف بس ايه اللي خلاه يتاخر بالشكل ده؟ ده انا قايل له تطبعهم وتكون بيهم قدام الفيلا من 5 صباحا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم تقول ايه يا بلعوت؟ انزل اتصرف يا اخي. الحمد لله هو وصل. ايه ده بلعوتي؟ المسابقه دخلت بالسوق السوداء؟ ناس ما عندهاش ضمير يا فندم بيتاجروا حتى في عدم الخلفه. بره بره بره، شروط المسابقه بتجري احسن من خناقات وبهدله الرجاله والستات وعذره المرور والعربيه. بره بره اديني 5 يا اخويا ولا 3 ولا اقول لك خليهم 10. ودي 10 كمان عندك 10 5 احمر و5 بمبا. هم كمان عملوا شروط الالوان. شرط واحد بس، ارجوكم هدوء شويه، هدوء من فضلكم. ايه هو الشرط ده يا دكتوره؟ ان اللي هيدخل المسابقه يكتفي بطفلين ولمده 3 سنين ابتداء من النهارده. وتفتكر حضرتك التجربه دي ممكن تجيب نتيجه؟ ما هو ده السؤال الرئيسي اللي بيطرحه البحث اللي انا ابتديته من امبارح. هل الحافز المادي ممكن يؤثر في تنظيم نسل الشخص؟ هو ده اللي هيجاوب عليه البحث بالظبط. فكره مثيره يا دكتوره. متشكره قوي. وياريت بقى حضرتك تساعديني في اني الاقي شقه في حيكم. ليه يا طارق؟ علشان اتجوز فيها وساعتها يحق لي اني ادخل المسابقه. مين عارف مش يمكن يكون لي نصيب واكسب الجائزه. اتفضل يا بيه، لو راجع اهي لفندي كتبها لي الله يستره. ايه ده مدام؟ ايه ده؟ فين موافقه الزوج؟ الزوج وده يطلع ايه ده كمان؟ الزوج يعني بعلك جوزك يا ست هاني؟ مخلصينا بقى. ايوه ايوه ايوه ايوه فهمت فهمت، ما تقولها بالرجال يعني، لازم تقولوها بالنحوي. هاتي موافقته يا ست وتعالي. وده جيبها منين دلوقت يا بيه؟ اذا كان بيروح الشغل بياخدها معاه. ما تخلصينا بقى يا ست، رجلنا تعبت من واقفه في الطابور. اللي بعده. ما تستنى يا راجل انت يا ابو طويل، اما استفهم هي الدنيا طارت يا اخواتي. يا ست ما تعطليناش، لازم موافقه جوزك. وان ما وافقش اطخه يا بيه. جوزك وانت حره فيه. الله. اللي بعده. عندك 2 بس يا اسطى حركات. 2 يا سعاده البيت، انا حاجش سعادتك، ده انا حتى من يوم ما اعلنت عن المسابقه وانا عارضهم في فترنت المحل للي رايح واللي جاي عشان اشاعات يا بيه. المهنه ترزي. وتحت امرك، عربي وفرنجي اخر موضه، اصل محسوبك بريمو في اللغات. حلاوتهم يا بيه، اوعى تقولي موافقه جوزك. ادي التوكيل اللي عاملهولي قبل ما يسافر، وادي الختم بتاعه. خلاص مدام مسافر يبقى مفيش خوف. تعيش يا بيه، اهو كده تكسير الروتين ولا بلاش. كام عيل يا معلم برعي؟ 8 يا سعاده البيه. ايه؟ 6 تعيش انت واتنين تموت انت. قصدي على ذمتي دلوقتي 2، معلوف ومتلوف، وربنا يخليلك. إيه؟ انت متأكد ان 6 توفوا يا معلم؟ عيب عيب يا سعادة البيت، ده انا موتهم بايدي، قصدي على ايدي. اللي بعده. الراجل يا اخويا راسه 1000 مركوب، لا لازم انا خلف له 10، انت الله يسترها. يا ستي دي مسؤولية، امضي بداله ازاي؟ انت عاوزة توديني في داهية؟ كمان انا ما اعرفش اكتب صعيدي. اقولك هتدفعي كام؟ ادفع. شوف يا اخويا قله الذمه بتاعت الخلق دول، 500,000 جنيه يعني. طب اسكت اسكت اسكت، عاوز كام؟ قول وخلصني. ربنا يحوجك يا ابو الرجال زي ما حوجتني للاندال. 50 جنيه. انت باين عليك الست غلبانه زي حالتنا. يا هونتي دم طلقه الدايه ما بتاخدهمش في الولاده. اقول لك امر لله. اسم المحروس جوزك ايه بقى علشان امضي باسمه؟ ابو الرجال يا اخوي، ابو الرجال جديد المفتح. ايه المفتح؟ ايه واسمه كده من عيلة الوعي قوي. لا حبيبي على مين، اوعى تفتكر انك هتكون اوعى مني. يا بلعوتي بيه صدقني هم دول اللي وزعتهم بس. 70,000 جنيه بس يا مفتري؟ ده انا شايفك نازل بيع ولم فلوس، بيع ولم فلوس. ايوه ده في الاول، لكن بعد كده لقيت ناس تانية بيبيعوا. الشروط برضو؟ الشروط ومع كتب خارجية. الفلوس، الفلوس اللي بعت بيها فين؟ اتفضل 14,000 جنيه اهم، وانا خدت 100 جنيه اللي اتفقنا عليهم. ماشي. بقولك ايه؟ نعم. ايه؟ ما لقيش معاك كتاب من الكتب الخارجية اللي بتقول عليها؟ معايا. ليه بقى لمؤاخذة؟ اصلا انا عقدت الشروط لدرجة اني ما بقيتش فاهمها. المسألة واضحة خالص، كل واحد من أهالي الحي دلوقتي حيفكر ألف مرة قبل ما يخلف ويملى الحي عيال. كل واحد بتقولي يا دكتورة؟ ده كل اللي جم ما يطلعوش ألف ولا ألفين واحد، والباقيين مش فاضيين بيخلفهم. انت جالك كم النهاردة يا أستاذ بلعوتي؟ 70,000 يا ست هانم، ده غير اللي بيشاوروا عقلهم. 70,000؟ ايوه فندم، الفلوس بتقول كده، عقد الدفاتر بتقول كده. معنى كده ان الفكرة لقت قبول عند الناس، واللي ما جاش النهاردة حيجي بكرة، واللي مش حيجي الشهر ده حيجي الشهر الجاي. مبروك يا دادي، مبروك. الظاهر ان انت هترتاح من الدوشة قريب قوي. قصدك بعد 3 سنين؟ ده لو صدق كلامك يعني. وليكن يا دادي، المهم ان حضرتك دلوقتي تقدر تعيش على الامل، الامل في ان انت تستمتع بالهدوء كحق مشروع لكل مواطن. على فكرة حضرتك بالمشروع ده يا دادي هتدخل التاريخ. انا عايز ادخل بيتي الاقيه هادي يا ناس. تقصدي ايه يا دكتور؟ علماء علم الاجتماع في مصر وفي الخارج وابتداء من النهارده بيستنوا معانا نتيجة اللي احنا بنعمله، ولو الدراسة بقى نجحت. ايه دراسة؟ طبعا. امال انت حضرتك كنت فاهم ايه؟ فاهم ان انا اقترحت حكاية الجايزة كده اعتباطا؟ لا يا دادي، ده بحث من زمان كان نفسي اعمله، وفجأة لقيتكم بتقدمولي كل معطياته على صينية من ذهب. اقول لكم لا يا دادي. لا معقول دي تيجي برضو؟ ومين يصرف على العلم بتاعكم غيري انا؟ ما تنساش يا فرجاني بيه انك هتدخل التاريخ زي ما قالت الدكتورة. على فكرة دكتورة سوسن. ايوة استاذ بلعوتي. يا ريت يا دكتورة سوسن تشوفي لي انا كمان حتة في التاريخ ان شاء الله بعد نابليون. الله الله الله، ما ليه حركات ولا اقل منها؟ إن ما كانوش يدوها لصاحب أكبر قهوة في المنطقة، يدوها لمين أمال؟ هيا معلم، بس الخوف بقى لا يعرفوا حكاية التمن عيال. أديني خلصت من 6 منهم. ها؟ تكونش ودتهم للملجأ بصحيح يا معلم برعي؟ من الفجرية وحياتك. الله الله الله. ونبهت على كل عيل فيهم ما يفتحش بقه. إزاي؟ قلت لكل عيل يسألوك ياد أهلك فين؟ أيوة. تقول معرفش يا سعادة البيت. حلوتك. أنا خرجت للدنيا ما لقيتليش أهل، زي عبد الحليم حافظ في فيلم الغلطاية. الغلطاية؟ تكونش قصدك الخطايا؟ اسم الله عليك. عيب، ده انا حلاوتهم والاجر على الله. يا اختي يا اختي يا اختي، فرحانه قوي يا حلاوتهم. وما فرحش ليه ياما؟ بنتك النهارده عرفت تضرب عصفورين بحجر بصحيح. ازاي يا عين امك؟ ازاي؟ فهميني يا اختي. زي غلول جوزي ورافض الخلفه، مسك لي نغمه واحده ما فيش غيرها. نكون نفسنا الاول يا حلاوتهم، وبعدين نخلف عيل ولا اتنين بالكتير عشان نعرف نربيهم. وانت من قبطك يا اختي كنت مطوعاه. ولولا زني على ودانك ما كنت شفت لك خلفه لغايه دلوقتي. اديني سمعت كلامك، وبقى عندي 2 حلو، وهم اللي مطلوبين في التجنيد، قصدي في المسابقه. قلت في عقلي بالي يا بت انت مستوفيه الشروط من مجاميعه، 2 وعندك 2 جوزك وبيقول كفايه لحد كده، وكمان مسافر، ابقى ضيع على نفسي 500,000 جنيه يا ام حلاوتها. ابقي قابليني يا اختي، ادي دعني ان طلتي ده او ده. قصدك ايه يا ام؟ قصدي عين امك المسابقه اللي بتقولي عليها دي حركه. ايوه حركه من حركات زغلول جوزك. ما قدرش يقنعك بانك تبطلي خلفه لغايه ما يكون نفسه زي ما بيقول، ام سلط غيره عليكي. وده كله ليه؟ عشان يعمل قرشين على قلبه ويجي يتجوز غيرك. يتجوز وراها يا حبيبتي؟ هم حته عيلين. لا راحوا ولا جم، امرهم يتدبر. يا ما قلتلك اربطيه بالعيال، ما سمعتش كلامي. هو ده الكلام الصح، الراجل مننا بعياله. وصحتي يا ابو الرجال يا مفتح. صحتك في بصتك في عيالك. ايوه تبص في عيالك تشبعي. انا اتكلم عن صحتي مش الوكل. وصحتك ايه والوكل ايه؟ انا عن نفسي ابص في العيل ليه؟ بحس اني شبعان والدم هيفط في عروقي، ما بالك لو العيال دول بقوا 10. تعبت من الخلفه. واسكت يا واد واسكت يا بنت، كفايه كده. خبرك ايه يا ست البنات؟ مين امال يشيل معايا البؤجه ويمشي في الشوارع ينادم شاط وفليات؟ اشتري ناس يعني؟ لا حالك مش عاجبني. من ساعة ما سمعت الراجل بتاع الكركفون وانت حالك اتقلب. انا وهتقلب ليه؟ نجس تقول لي اني رحت وقدمت عندهم كمان، خبرك ايه يا مفتح؟ ما خبرش، لكن والله والله ما رجعت على في دماغك لدور على الراجل ده ابو كركفون واقتله. الف مرحب يا ست هانم، يا الف مرحب. القهوه كلها نورت. متشكره متشكره قوي يا معلم. شيشه قوام يا ابو هابل. شيشه قصدي ليمون للهانم. شوفي بقى يا ست هانم، ان ما كنتوش عملتوا المسابقه دي انا بنفسي كنت هقول لكم تعملوه. ياه، للدرجه دي انت مؤمن بالفكره يا معلم؟ اسفه يا معلم برعي. طبعا البلد زي ما انت شايفه كده تعبانه. تعبانه قوي بسبب الخلفه اللي بالزوفه. تمام. تصدقي يا دكتوره بالله ونعمه بالله يا معلم، انا ساعات ناس بتجيني تقعد على القهوه يطلبوا واحد شاي شركه مع بعضيهم من قلة ما فيش، ورغم كده تلاقيهم بيخلفوا بالتمانية. التمانية؟ شمعنا يعني تمانية لمؤاخذة؟ خلاص خلاص خليهم عشرة يا معلم، ولا تزعل نفسك. ما زعلش ازاي، دول ناس يستاهلوا الاعدام، ناس بيسرقوا لمؤاخذة على غيرهم. برافو. لا لا استهاني، ما يغركيش اني صاحب قهوة وما تعلمتش، انما انا بعون الله حسيس قوي قوي قوي وعجبك قوي قوي قوي. في الاول المدام كانت مصممة نجيب تمانية. تمانية؟ قلت لها لا. ودول نربيهم ازاي؟ صح. هنوديهم ملجأ ولا ايه؟ كفاية اتنين، معلوف ومتلوف. قالت لي ماشي نجيب اتنين وبعدين نطبق. وطبقت يا كومي؟ قصدي يا معلم. ما لحقتش يا ست هانم. الاتنين طبقوا على نفسي. ده راجل ضلالي. طبقوا على نفسه قال. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده يا قسط حركات؟ عيب يا ست هانم، ان ما كنتش مصدقاني اختفي رجلك لغاية الملجأ. وانت يا قسط حركات؟ 2 بالسنتي. عظيم. واحنا قادرين على تربيتهم يا ست هانم، بس ربنا يعين عليهم. وبيني وبينك الشغل ما بقاش زي الاول، الجاهز ضيع الدنيا. وهو ده بقى سر تمسكك باتنين بس؟ لا، وكمان عشان دي بقت موضة. لا مش كده وبس، كمان علشان صحتي. هتشرب ايه؟ مالها صحتك يا ست البنات؟ مش قد كده بعيد عن حبايبك. انا جبت الواد الاولاني من هنا وصحتي فاستكت من هنا. فاستكت؟ قلت ماشي اجيب له التاني علشان املعنيه. تشرب ايه؟ وهو ابو الرجال جوزك رايه ايه؟ خابت في رايه بعيد عن حبايبك، راسه 1000 مركوبة اجيب له 10. 10؟ عاوز يعمل كتيبة مشابه مشط وفليات. هتشرب ايه؟ بائعين جائلين يعني؟ لا جايلين ايه، لا هيقولوا ولا هيعيدوا، هيبيعوا. انا لقيت كده حطيت العقدة في المنشار. تشرب ايه؟ العقدة بقى حطيتيها في المنشار ازاي يا ست البنات؟ قلت له عاوز عيال صح. عيالي ما يشتغلوش في المشاط والفلايات، دي شغلانة ملهاش مستقبل خالص. بالزبط. ان كنت عاوزهم صح يشتغلوا في النفطالين الفيليا. ايه الكلام ده يا مدام؟ يعني ايه جوزها مسلطنا احنا عليها؟ استني انتي بس ياما شويه. لغايه امتى يا حلاوتهم؟ لغايه امتى؟ لغايه ما جوزك يدخل عليكي ومراته الجديده في ايده. يا مدام افهميني، دي مسابقه اختياريه اراديه نابعه من الخيارات الذاتيه المنطلقه من البواعث الفرديه المنبثقه من الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الكامنه في الانا العليا. يعني باختصار شديد من حق كل شخص في الحياة ان هو يدخل المسابقه دي او ما يدخلهاش. هي حلاوتهم، هتدخليها ولا هتخرجيها؟ قصدي ولا مش هتدخليها؟ دخلاها يا استهانم، اعملوا حسابي. دي ست مخرفه، انا كان قلبي بيقول لي مفيش فايده مفيش فايده. لو كنت حضرتك شفت يا دادي وسمعت اللي انا سمعته اكيد كان هيبقى لك راي تاني. هو ايه ده بقى يا استاذه؟ عندك مثلا المعلم برعي اللي قدم لولاده في الملجأ. ان ما كانش يا دادي عارف غلطة عمره ما كانش ابدا حاول ان هو يتخلص منها. ده علشان طمعان في الجائزة بس. وماله، كفاية ان هو ادرك ان خلفته الكتيرة ممكن تضيع عليه فرصة ما كانش عمره يحلم بيها. على فكرة انا قررت اسحب اوراقه من المسابقة بعد ما تأكدت من عملته. طب والترزي؟ الترزي اللي ماشي على الموضة؟ مبررات واهية، لكن طمعه في الجايزة هيخليه حريص جدا على انه يكسبها. وست البنات تفتكري هتنجح مع جوزها اللي مصمم على 10 عيال؟ الايام بقى هي اللي هتجاوب على السؤال ده. وان كان احساسي بيقول انها هتنجح لانها ادركت خطورة الحملة على حياتها. اما بقى حلاوتهم دي بقى حكاية هتهرب ازاي من الحاح امها في انها تسلسل جوزها؟ جوزها مسافر، لكن ممكن يجي في اي وقت. ممكن، وان كان ده غير محتمل بنسبة مش بطالة. ازاي يعني؟ اللي انا عرفته يا دادي من حلاوتهم انه سافر بعد ما يئس من الحاح امها عليها. ده غير انه بقى كان دايما بيشتكي من اهمالها في نفسها وانصرافها عنه باولادها. واضح انه هو راجل عياش نفسه يعيش حياته، خصوصا انهم اتجوزوا عن حب. واضح انك متفائلة جدا يا دكتورة. لا داجي نو، ده خطأ علمي ما حبش ابدا ان انا اقع فيه. نبي. المفروض يا داجي ان انا ما احطش نتائج للبحث اللي لسه ما انتهاش. كويس اوي، وافضل انا بقى في الدوشة والازعاج ده 3 سنين كمان. 3 سنين يا داجي، بعدها حبيبي تعرف ان كنت هتعيش في هدوء ولا لا. السلام عليكم يا حركات. الله ايه يا معلم برعي، ايه مالك؟ انا حجلني يا حركات اخويا، العيال وحشوني قوي. هانت يا معلم، دول سنتين اللي فاتوا لغايه دلوقتي. اصبر شويه، دول 500,000 جنيه يا عم. ما هو ده اللي هيجنني. ساعات تطقف نفوخه اروح اجيب العيال من الملجا خبر، وساعات اقول لروحي ده نص ارنب يا برع. ها هيعيشك مالك؟ وينجدك من الهم والضنك اللي انت عايش فيه انت والعيال؟ عين العقل يا اخويا، الصبر الصبر يا معلم. واذا انا صبرت حركات اصبر امهم ازاي؟ دي ما بتبطلش سؤال عنهم ولا عياط لا ليل ولا نهار. الله يكون في عونها. الضنا غالي العقل يا معلم، انت طول السنتين اللي فاتوا ما قلتلهاش هم فين؟ وانا مجنون حركات، انت عاوزها كل شوية تنط لهم في الملجأ والحكاية تنكشف؟ خير ما عملت. امال فهمتها ايه عدم المؤاخذة يعني؟ قلت لها انهم في بحث. بحث؟ بحث بيتعلموا في بلاد برا. برا برا فين يا ابو الرجال؟ ما عرفاش برا فين يا ست البنات، برا الدوار يا ولية. يا حمدي ليه يا راجل؟ ما عرفاش ليه؟ هتستغفليني سنتين بحالهم من السنة وما عرفاش ليه؟ انا يا ابو الرجال عتنكر انك قدمت في المسابقة بتاعت الكركفو؟ لا. عتنكر انك زورت اسمي في الاوراق الرسمية؟ لا. عتنكر انك في السنتين اللي فاتوا ما خلفتيش ال5 عيال اللي اتفقنا عليهم وحطناهم في الخطة؟ لا. عتنكر انك منع نفسك عن الخلفة عشان المسابقة مش عشان صحتك زي ما بتقولي؟ لا انكر في دي. يا عينك يا جبايرك. وانكر في دي كمان، انت عارف صح ان صحتي مش قد كده. لا افدي بقى انا اللي انكر، اللي خلاك تروحي تقفي في الطابور مش حيخليك تقدر تخلفي. يلا يلا يلا ما خرجاش يا ابو الرجال. عقولي لا حياكي غير لما تقولي عرفت الحكاية دي كيف عاد. حركات الترزي هو بعينه يا ست هانم، راجل سوى بعيد عن حبايبك. وابو الرجال بقى قبل حركات ده ازاي؟ ابو الرجال اصله ساب المركوب واشترى عقبال املتك جزمه. ولاد الحلال قالوا له الجزمه يلزمها شراب يا ابو الرجال، ما كدبش خبر. وراح للمزغوط في مغص حركات علشان يفصل له شرابين. طب بس انت دلوقتي لازم تهدي نفسك شويه. هدي نفسي كيف عاد؟ دي الحكايه دي فيها موت يا استهاني، انا اهلي ناس صعاب. موت سيل ونقديه، الست لو طردها جوزها ما تخرجش على الدنيا. اما تخرج على فين؟ تخرج بعيد عن حبايبك على الاخرة. واخرتها يما، انت مش هتبطلي كلام في الحكاية دي؟ خايفة عليك يا حلاوتهم. من ايه بس؟ اكونش انا الوحد اللي اقدم؟ لا بس انت بقى لوحدك اللي انت مش عارفة مصلحتك. مصلحتي؟ يعني انت شايفاه باقي عليا قوي عشان اخليه يرضى باللي مش هو عايز يرضى بيه؟ ايه؟ ايه الكلام ده يا بيت؟ حلاوتهم صوتك بيقول حاجة. حاجات يام، تفضلي. الجواب اللي بعته بعد سنتين سفر بيقول فيه ايه؟ خسارة يا حلاوتهم، ضيعت كل شيء جميل بينا. الست اللي تخرج عن تعجزها ما تستاهلش غيرك ده. عندك حق تماما يا معلم ابو الرجال، انا نفسي غلطتها، انا عملت كده بدون موافقتك، لكن برضو يا معلم اهو المسامح كريم. كفايه انها اعترفت بغلطتها ولا يمكن تكررها تاني. وإذاني سامحت يا استاذ، ولادي اللي ما جيش للدنيا سامحوها كيف؟ ها بلاش كده، اودي وشي فين البلد لما يعرفوا اني بعد 6 سنين الجواز ما حلتيش غير عيلين اتنين. كفايه يا اخي انك تعرف تربيهم كويس. الخير كتير والحمد لله، والله والله لو قرطه البوجه تاكلنا الشات. وصحتها يا معلم؟ افهم يا وليه. ست السليمه وبعافيه ملك الجثه. ايوه طاعت واجبه. ايه وليه دي اللي قالها؟ معلش معلش خدي على قد عقل يا ست سوسن. ايوه بس ده كمان انت يا معلم، ده مش كلام، المفروض ان انت اول واحد يخاف عليها. ايه اكتر من كده، انا غلطان عشان عايز ارفع راسها في وسط البلد لما يقولوا محدش خلف عيال اكتر من 6 البنات. الظاهر مفيش فايده. الفايده ضاعت يا استاذ من يوم ما سمعت كلام الراجل بتاع الكركفو. لو يقع في يدي. هتعمل فيه ايه يا معلم؟ هقطعه تقطيع، حفرتك وفرتيك، هجيب كركفون ونادي من ده بكره ابي قرشين. هتسال ليه مال؟ لا بس اصلي كنت عاوز اعرف انهي ارخص، لحمته ولا لحمه الجمعيه؟ وده سؤال برضو يا ست البنات، بيتك قصدي اقول فيلتك ومطرحك. انا قلت اسالك يمكن تكون متضايق من وجودي ولا حاجه. ده كلام برضو، ازاي تقولي كده؟ انت حتى من ساعه ما حطيت رجلك في الفيلا والواحد ما سمع لك الصوت، لا انت ولا عيالك. مش بقول لك انا كنت عارفك ده برضيك، ما هو بيني وبينك انا دلوقت ملزومه منكم. ازاي يعني؟ تنكر انكوا السبب في المصيبه اللي انشالت وانحطت على دماغي؟ لا. تنكر اني مشيت زي ما انتوا عاوزين على الصراط المستقيم؟ لا. تنكر ان الواد التاني بيشجع اخوه وبياخد حسه؟ لا لا لا لا، اهلا بيكوا انتي ومشجعين الدرجه الثالثه. قولوا لي عملتوا ايه؟ مفيش فايده، زي ما رحنا زي ما رجعنا. انا كنت عارفك ده علشان كده اتفقت مع سعادة البيع. على ايه؟ شوف لها اوضة يا بلعوط، شوف لها اوضة تكون على الشارع يا بلعوطي. كمان اتفضلي، شيل العيل الطاني وتعوراي. هو ده الهدوء يا دكتورة اللي وعدتني بيه؟ هو ده افتح عيني كل يوم على صريخ ولاد ست البنات؟ معلش يا داجي بقى، جوزها ورافض يرجعها، ولو رجعت البلد هي حيقتلوها. او ما اتقتل انا كل يوم بدوشتهم؟ هانت يا داجي بقى، الله باقي من الزمن سنة، اصعب سنة هتمر عليها في حياتي. وانا كمان، لان السنة دي هتكتب اخر سطور في البحث اللي كل الوسط العلمي داجي بيستناه. انا في ايه ولا في ايه انت رخرة؟ المهم الاقي راحتي والاقيها في بيتي. اطمن يا داجي، ان شاء الله بعون الله كلنا حنرتاح. ايوه حركات، عندك حق. تعرف على قد ما العيال وحشوني وحجنن عليهم، على قد ما انا دلوقتي مرتاح اخر راح. البيت ما بقاش هو البيت. ازاي يا معلم؟ هدوء يا جدع ما بعده هدوء. يعني انت كده مرتاح يا معلم برعي؟ الا مرتاح، اخر راحة وحياتك. صدق وتأمن بالله لا اله الا الله، انا ساعات بحس ان المسابقة دي جت رحمة لينا. رحمة؟ هو في رحمة اكتر من 500,000 جنيه يا جدع؟ تصدقني لو قلتلك ما دخلش عند الدكان زبون واحد من 7 اشهر. الله الله الله، ازاي الكلام ده حركات؟ ده انت قصة ترزي مفيش اخوك. الجاهز الجاهز يا اخويا وقف حالنا. الله الله الله الله، زعلتني قوي قوي قوي يا حركات. امال عايش ازاي يا اخويا؟ بالسالف وحياتك، عشان كده بقول لك المسابقة دي جت رحمة لينا. لو الواحد ما عيال اكتر من كده كان عمل ايه؟ بس كان عمل ايه؟ الامل دلوقتي في 500,000 بتوع المسابقة. ايه بتقول؟ ايه ايه الكلام ده حركات؟ تكونش طمعان فيهم ولا ايه؟ اللي طمعان وليه لا يا معلم؟ لا، الجايزة دي من حق انا. الشرط واضح يا معلم، بيقول عيلين عيلين بس. وبعدين انت مزعل نفسك ليه؟ هانت النتيجة، فاضل عليها شهرين، شهرين بس. وساعتها نعرف مين اللي احق بيها، انا ولا انت يا معلم؟ انت ازيك يا حلاوتهم؟ الحمد لله على السلامه يا زغلول، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله، مش شايفه معاك شنط ولا حاجه؟ الشنط في التاكسي تحت، مش كده؟ حنزل اجيب. مفيش شنط يا حلاوتهم. ازاي؟ ايه اللي بيسافر بيرجع بشنط؟ انا مش راجع بشنط يا حلاوتهم، عشان ما كنتش مسافر. ما كنتش مسافر؟ اه. امال كنت سايبني 3 سنين بحالهم انا وعيالك ورحت فين؟ اتكلم يا زغلول. انت اللي اخترت يا حلاوتهم، سمعت كلام امك واخترت العيال. ولادك يا زغلول. عارف يا حلاوتهم، المفروض الواحد يخلف عشان يسعد بخلفته، مش يقدروا حياته. انا حاولت افهمك ما فهمتيش. افهم ايه؟ انا راجل عندي مسؤوليات، في رقبتي 5 اطفال محتاجين يتربوا وياكلوا ويشربوا ويتعلموا. اخواتك حمل تقيل وسابولي والدي ووالدتي، وما اقدرش اتخلى عنه، وما كنتش اقدر استمر مع زوجة تجيب لي كل سنة عيل عشان تربطني اكتر واكتر. كفاية الحمل اللي ورايا. اتجوزت؟ ايوه. غنيه مش كده؟ فهماني وفهم ظروفي. عيني يا الله، عيني. الحقوني الحقوني. مالك مالك يا ابو الرجال؟ مالك يا ابو الرجال؟ ما تتكلم. الحقوني يا خالد. مالك عملت وقلول زي الستات كده ليه؟ الحقوني. انا سرقت. ايوه سرقت يا خالد، هوض عمالي ورسمالي، البنجة ضاعت يا ناس. اتسرقت؟ ايوه. ايه الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتسرقت ازاي يا عمدة زمانك؟ 2 قابلوني يا ابو، قالوا لي ازيك يا ابو رجال، قلت الله هتعرفوني؟ قالوا كيف ما بنعرف زينة الرجال. فرحت، قالوا معانا بضاعة بتاعت معلم عايبي حاله ومحتاله عشان يعمل عملية لمرته. أيه. قلت اشتري. أوه. بكام؟ قالوا ب2000 جنيه و5. 5؟ وش معنى 5 دي؟ ما هو ده الملعوب يا بوي. واحد منهم قال لي معناش فكة، تعال معايا فك ال10 جنيه وديك ال5. رحت عماه. رحت عماه؟ ايوه. يعني ضربك في وشك عماك؟ لا، امال ايه؟ انا اللي رحت عماه. فهمت. رحت معاه يعني، كويس. وبعدين؟ إيه. قال للراجل بتاع السجاير اديني 5 جنيه عشان مستعجل، وقدي لابو الرجال ال5 التانية على مهلك. وخدت ال5 جنيه؟ خدتها يا بوي، خدتها، لكن رجعت للراجل الاولاني، لا لقيته ولا لقيت البضاعة القديمة ولا حتى الجديدة ولا حتى ال2000 جنيه. يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا حمدي، ضيعت البقجة وال2000 جنيه اللي حلتنا يا مفتح. حرام عليك يا عاد، حرام عليك يا ست البنات. انا جبتك عشان تواسيني ولا عشان تفكريني كل شوية بخبتي؟ حرام عليك يا شيخ. انا اكل منين دلوقتي يا مفتح؟ انا اخد تاكسي وننزل محطة مصر نقول لله يا محسنين. اقول لك ايه، المسابقة اللي قدمت فيها اخبارها ايه؟ النتيجة بتاعتها بعد 3 ايام. ليه عاد؟ واللي عيكسب عيدوله 500,000 جنيه صحة. عيقوله كده؟ وانت مالك انت؟ هو انت قدمت؟ مالي كيف، مش انا عندي عيلين؟ اه؟ تبقى من حقك. حقك منين يا ابو الرجال اذا كنت انا اللي مقدمة؟ والراجل مننا ايه ومرته ايه؟ احنا الشركة يا بنت. والشركة دي طلب عيال يا ابو الرجال؟ لا، طلب مخ، ومخ مفتح، والحمد لله المخ موجود والمفتح موجود. انت هتقول لي ده انت مخك يساوي اجله 5 جنيه فك؟ ايه بتقولي ايه يا حلاوتهم؟ زي ما بقولك كده، اتجوز. اتجوز اتجوز اتجوز ولا يهمك. اه بكره تتجوزي ست سيده، احمدي ربنا انك معاكي منه عيلين بس. اه والا كنت لصتي بيهم. انا ومين غيرك يا سي بلعوطي يقدر يقول لي ويريحني؟ اقول لك ايه لمؤاخذه، النتيجه بيني وبينك انا معلق امل كبير قوي على الجايزه، اعصابي بايظه كما العيل اللي مستني نتيجه امتحانه، عشان كده قلت اجي اشوفها في الكنترول. لا لا، اطمن اطمن، انت بالذات ليك مفاجاه كبيره قوي. صحيح، الله يطمنك. روح يا معلم وكلها بكره ان شاء الله، وتعرف النتيجه وتشوفها بعينك متعلقه كمان. بكره؟ امتى يجي بكره ده؟ امتى؟ يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا سامع هوس، الاستاذ بلعوطي عاوز يتكلم. اتفضل يا استاذ، الميكروفون معاك. اهالي الحي الكرام، يسرنا ان نجتمع اليوم في هذا الحفل السعيد لنعلن نتيجة المسابقة التي اقامها المليونير صاحب العزة فرجاني فرجاني فرجاني. يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني. ولا خمسة في ستة 3 مليون، ولا خمسة في ستة 3 مليون. والآن كلمة الدكتورة سوسن فرجاني فرجاني فرجاني. أهالي الحي الكرام، سيداتي سادتي، أيها الإخوة الزملاء والزميلات والعلماء، إخواتي الطلبة، يسعدني أن أتوجه بالشكر والتحية لكل مواطنة أو مواطن من أهالي الحي استجاب بالفعل لهذه المسابقة. فقد كانت الاستجابة عظيمة جدا جدا، وكشفت الدراسة المصاحبة للمسابقة عن نتائج علمية قيمة جدا. لكننا في الحقيقة محتاجون لسنوات أخرى وسنوات حتى نصل إلى النتيجة المرجوة. إيه الكلام ده؟ دول بينهم على حمراء يا جدعان ولا ايه؟ الكلام كده شكله ما يطمنش يا معلم. حرام عليكم، نشفتوا رجنا والاخر تقولوا المرجوة. ابو الرجال ايه المرجوة يعني؟ ما خبرش، بينا نهد الصوان على دماغهم يا رجالة. يا فرجالي ايه اللي هتكسر الدنيا؟ من فضلكم يا جماعة، من فضلكم من فضلكم اسمعوني. استنوا يا رجالة، استنوا لما نشوف الكلام للاخر. مبروك عليكم، الف مبروك. مبروك عليه يا اخويا، على الجائزه يا ستي، الجائزه اللي خدها كل واحد منكم يا ست حلاوتهم. انت اخدت حاجه يا معلم برعي؟ ابدا وحياتك. ولا انا، واه تكونش خدتها من ورايا يا فتى. الجائزه بالفعل وصلت كل واحد فيكم يا جماعه. انتوا ليكوا حق تستغربوا برضو، لكن قبل ما كل واحد فيكم يستغرب عليه انه يسأل نفسه سؤال واحد. هل حاله لحظة من فضلكم، السؤال هو هل حاله دلوقتي بعد المسابقة ما انتهت زي حاله قبل المسابقة؟ سكتوا يعني، والسكوت علامة الرضا. ايه رأيك يا معلم؟ منكرش يا سعادة البن، حالة تصلح عن الاول. وانت يا حركات، وانت يا ست البنات، وانت يا حلاوتهم، وانت وانت وانت وده وده ودي، ها هي دي جايزتكم، هي دي جايزتكم الحقيقيه يا جماعه. ابقى غلطان؟ ها اتكلموا، اللي له عندي جايزه يطلبها. اتفضلوا. يعيش في الجانب، يعيش في الجانب، يعيش في الجانب، يعيش في الجانب، يعيش في الجانب. الحي يا دكتور ساوسة، الحي دول هيشيلوا البيه ويلفوا بيه الحارة. استنوا يا جماعة، استنوا من فضلكم، من فضلكم استنوا شوية. انا يا جماعة انا عندي اقتراح احب انكم تسمعوه. ايه رأيكم لو نعلن الليلة عن مسابقة جديدة؟ عن جايزة برضو؟ ايوه، ونخليها 200 جنيه بس، شيء رمزي جدا يعني. لا سعادة البيه، لا كفايه بقى، نخليها من غير ولا مليم. عفارم عليك. ايه رايكم يا اهل الحي الكرام، موافقين؟ موافقين. جايزه لاهالي الحي الكرام، مع تحيات حسن عمران، حسني غنيم،